بعد ما انهينا سفر توبيا في شوية ملاحظات كده نحب ان احنا ناخد بالنا منها. اول حاجة السفر ده بالذات من الاسفار اللي اثرت على حياة عامة الناس وبقت تستخدم منه عبارات كتيرة احنا بنرددها في حياتنا العامة من غير ما نحس. يعني مثلا لما بنشوف واحد او بنودع واحد بنقول له كلمة سعيدة، كلمة سعيدة دي متاخدة من التحية اللي قالها الملاك رفائيل لطوبيا الاب لما رجعوا وقابله وقال له سلام لك او اصبحت سعيدا، لما تنبأ له ان هو عينيه هتتفتح. كلمة لما واحد يكون مسافر تقول له يصحبك ملاك السلامة، فكرة الملاك اللي ماشي مع الانسان في سكة السفر دي ايضا متاخدة من سفر طوبيا. مش بس المسيحيين اللي بيقولوها لكن عامة الناس باستمرار بتردد العبارات دهيت. حتى فكرة تربية الكلب او اصطحاب الكلب، برغم ان الكلب كان من الحيوانات النجسة عند اليهود لكن مش معنى كده ان اليهود ما كانوش بيربوا الكلاب، الرعاة تملي ربه، أكل ولا يتقدم منه ذبيحة، لكن كان مسموح بتربيته. ولما يجي كلب أو يتولد كلب كان لازم يفديه بحمل زي بالضبط الحمار. المسيح لما جه بالرغم أن الحمار حيوان نجس لكن المسيح ركب على جحش وعلى أتان، فكان مسموح بتربية الكلاب او اصطحاب الكلاب، لان بعض الناس بتعترض على الحاجات دي وتقول دي قصة خيالية اليهود ما بيربوش الكلاب. لا، اليهود بيربوا الكلاب ومسموح لليهود ان هو يربي الكلب بس يفديه بذبيحة طاهرة، وتاني حاجة انه ما يتقدمش منه لا ذبايح امام الله ولا يتاكل منه. بنشوف بعض اللمحات في خدمة الكنيسة من سفر طوبيا، زي مثلا الوليمة اللي اتعملت رمز لسر الأفخارستية، الدهن اللي اتمسح بيه عينين طوبيا بردك ده بيرمز لسر مسحة المرضى، بيرمز لسر مسحة المرضى. بنشوف فكرة الإشبين اللي في المعمودية، الأب كان إشبين لابنه بيعلمه طريق الخلاص ورسالة الخلاص. فعشان كده سفر طوبيا دخل في حياة الناس العامة بالرغم من أن ناس كتير ما بتدراش بأن ده من سفر طوبيا. شفنا فيه خدمة الملائكة للإنسان، ملاك الله حل حول خائفيه وينجيهم، شفاعة الملائكة. وشفنا فيه بعض اللمحات الجميلة لدرجة ان لو احنا دققنا في السفر هتلاقوا ان العهد الجديد اخذ اقتباسات كتيرة جدا من سفر طوبيا. يعني في ايات موجودة في سفر طوبيا موجودة في العهد الجديد، المسيح استعملها والرسل استعملوها. وعشان ناخد بعض الامثلة كده نشوف مثلا حديث طوبيا الاب عن الصدقة في سفر طوبيا اصحاح 4 من عدد 7-9. بيقول ايه طوبيا عن الصدقة دهيت؟ تصدق من مالك ولا تحول وجهك عن فقير، وحينئذ فوجه الرب لا يحول عنك. كن رحيما على قدر طاقتك، ان كان لك كثير فابذل كثيرا، وان كان لك قليل فاجتهد ان تبذل قليلا عن نفس طيبة، فإنك تدخر لك ثوبا جميلا يوم الضرورة، لأن الصدقة تنجي من كل خطيئة. طبعا الكلام ده نفسه سيد المسيح قاله في الموعظة على الجبل في إنجيل لوقا إصحاح 6، لما قال من سألك فلا ترده، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. في لوقا 6 عدد 38 بيتكلم عن نفس الفكرة، تعطوا كيلا جديدا ملبدا مأزوزا فائضا. يعني ايه تعطوا كيلا؟ لما تيجي تدي كيل بكيل يقول كذا حاجة، ملبد مأزوز فائض. تعرفين الراجل اللي عطل لما يجي كيل بالكيل يغرف كده ممكن فيملى، ممكن ده يقولك ده كيلة، لكن لو هزها كده تنزل تساع مكان ايه اكتر. فربنا بيقول مش مجرد انك تدي وخلاص، لكن ادي بمل، ادي بايه؟ بفيض. مش تقول ان انا بعمل كفاية ان انا اديت، لكن هز الكيل بتاعك عشان تدي اكتر. اعطوا كيلا جديدا فائضا مهزوزا ملبدا. فبنشوف ايات كتيرة بتتكلم عن الصدقة في الكتاب المقدس. بنشوف مثلا الام وهي كل يوم تخرج تترقب عودة ابنها اللي سافر وبقاله فترة كبيرة، بنشوف نفس الكلام ونفس التعبيرات المسيح استخدمها في مثل الابن الضال، وإذ كان لم يذل بعيدا رآها أبوه فتحنن ورقد وقبله. فكرة نفس شفاء طوبيا لما ادهن عليه الكبد الحوت والقلب بتاع الحوت، آسف المرارة بتاعة الحوت، نفس الفكرة اللي المسيح طلب بها عينين الأعمى من مادة من لهاش قيمة في حد ذاتها، زي الطين اللي ملوش قيمة في حد ذاته لكنه قدر انه يفتح عينين بطريقة غير منطقية. بنشوف نفس التعبيرات اللي قالها الملاك رفائيل لما كشف نفسه للأب والابن، لما قال لهم ان ما بيأكلش الطعام العادي بالرغم انه اكل قدامهم، لكن ليه طعام اخر هو انه يصنع ارادة الله. نفس العبارة استخدمها السيد المسيح. ولما قال لهم كمان ان هو الملاك الواقف امام حضرة الله وهو واحد من السبع ملائكة، الكلام ده مذكور في سفر الرؤيا ايضا، سبعة ارواح الله الواقفة امام عرش الله، وانهم ارواح خادمة مرسلة للعتيدين ان يرثوا الخلاص. فبنشوف ان في افكار كتيرة جدا من سفر طوبيا اتخذت في العهد الجديد بكل تفاصيلها. لما الملاك بيقول لهم صلواتك وصدقاتك صعدت امام الله، انا طلعتها قدام ربنا، نفس العبارة اللي قادها الملاك اللي ظهر لكرنيليوس في سفر اعمال الرسل. ففي اقتباسات كتيرة من العهد الجديد كانت من سفر طوبيا، وده اللي خلى الكنيسة بتاعتنا بالرغم من الاعتراضات الكتيرة اللي اتقالت على سفر طوبيا ان سفر طوبيا ده اسطورة او انه متألف، لكن ما كانش فيه اي مانع ان حتى الله يتعامل مع الانسان حتى من خلال الاساطير او فكر الانسان اللي تخيل هذه الاسطورة. محور السفر كله شفنا اهمية الرفقة في حياة الانسان، رفيق الحياة سواء الصديق او سواء شريك الحياة، واتكلم عن الصفات ان الاثنين لازم يكونوا في اتجاه واحد من طبع واحد، ان الاثنين يكونوا من كلشر واحد ثقافة واحدة، ان الاثنين يبقى لهم الهدف الواحد والفكر الواحد عشان يقدروا يسيروا في نفس الاتجاه، وان الاثنين يبقوا بنفس القوة الروحية وبنفس الارتباط بالله. عشان كده حط الشرطين للرفقة انه يكون من بني جنسه، وتاني حاجة انه يكون عارف الطريق. وقدر توبيا انه يرتبط بسارة من خلال الشرطين دول، ان هي من بني جنسه وانها عارفة الطريق، عارفة الطريق انها عايزة توصل لربنا زي ما هو ايضا كان عايز يوصل لربنا. والصديق اللي اختاره عشان يرافقه في المسيرة في الطريق في السفر بتاعه كان ايضا لازم يكون من بني جنسه، عشان كده اطمن انه ايضا من شعب اسرائيل، وانه عارف السكة هو رايح فين والهدف فين. لكن نحب نكمل الموضوع، مش بس ان انا اوصل للرفيق اللي يناسبني، لكن ازاي ايضا لما اوصل للرفيق اللي يناسبني او شريك الحياة اللي يناسبني ان انا احافظ او انمو العلاقة والشركة اللي بيني وبينه. لان مش مجرد ان انا ارتبط وخلاص، لكن شيء مهم جدا ازاي احافظ على الارتباط ده، وازاي الارتباط ده ينمو بطريقة سليمة. عشان كده هنقرأ مع بعض بعض الايات من رسالة فيلبي بتكمل لنا نفس موضوع طوبيا، من رسالة فيلبي الاصحاح الثاني عدد 1 يقول: فإن كان وعظ ما في المسيح، كلمة وعظ يعني تشجيع encouragement، إن كان في وعظ تشجيع لأي حد ما هوش من العاطفة ولا من الحماس ولا من الكلام، ولكن التشجيع ده يجي من خلال المسيح اللي أنا بقدمه للآخر. فإن كان وعظ ما في المسيح، إن كانت تسلية ما في المحبة، إذا كنا عايزين نسلي بعض في الرفقة بتاعتنا فينبغي أن تكون من خلال المحبة الطاهرة، إن كانت شركة ما في الروح. كلمة شركة يعني ارتباط، رفقة، فلا بد ان الشركة دي تبقى مبنية باستمرار على اساس الروح، والشركة دي لن تدوم الا بواسطة ادرام الروح باستمرار في حياة الانسان. فعشان كده بيحدد ان كانت شركة ما في الروح. الشركة دي ممكن تتعرض لانهيارات كتيرة لو الانسان ما ادرامش الروح في حياته. الشركة اللي اتبنت على مجرد انفعال وعلى مجرد رغبات او على مجرد مصالح او على مجرد اعجاب، ان لم تكن مبنية على الروح وتضرم بالروح، الشركة دي هتنفض عن قريب او بعيد. ان كانت تسلية ما للمحبة، ان كانت شركة ما في الروح، ان كانت احشاء ورأفات فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا. الشركة دي عشان تستمر لازم الفكر يتوحد ويبقى فيه فكر واحد، والفكر الواحد ده عايز يوصل لهدف واحد. ما ينفعش اتنين ليهم هدفين مختلفين يمشوا مع بعض، كل واحد هيشد التاني ناحية الطريق اللي هو ماشي فيه. لكن ازاي يبقى فيه فكر واحد بالرغم من اختلاف الاراء؟ حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكن محبة واحدة. الفكر الواحد ده الهدف اللي عايزين نوصل له، والمحبة الواحدة دي الدافع اللي بتدفعنا ان احنا نكمل المسيرة مع بعضينا. بالرغم من الاختلاف اللي حصل ما بين طوبيا الاب وبين زوجته، لكن كان فكرهم واحد لان هدفهم واحد والدافع بينهم واحد، عشان كده ما انفصلوش عن بعض بالرغم الاختلاف الكبير اللي حصل بينهم، بالرغم من الصراع اللي حصل نتيجة مرض هذا الاب. لكن حتى ظلت المحبة موجودة والفكر الواحد موجود حتى بعد الموت، يوصي بانها تدفن معاه في نفس المكان. ولكم محبة بنفس واحدة، مفتكرين شيئا واحدا، لا شيء بتحذب او بعجب، بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد الى ما هو للاخر ايضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا. الايتين الاخرانيين دول من اهم الحاجات اللي تقدر تخلي الانسان يقدر يحافظ على الشركة اللي هو ابتداها. بعض الناس بتفتكر ان السعادة في الزواج او في الحياة ده بخت نصيب. واحد يبقى سعيد في حياته يقول لك اصل انا نصيبي كان حلو، بختي حلو. واحد تعيس في شركته او في زواجه او في حياته يقول لك نصيبي كده. لا، الموضوع ما واش بطيخة طلعت حمراء ولا طلعت قرعة. لكن لازم نعرف ان السعادة مش بتتلاقى صدفة، انما السعادة تبنى. السعادة تبنى، يستطيع الانسان انه يبنيها ويعلي فيها وينميها. اللي مستني انه يلاقي السعادة صدفة او نصيب مش صح، لكن السعادة تبنى في الحياة. وعلى رأي احد الناس بيقول ان الزواج ده استثمار زي شركات الاستثمار، ما تاخدش منه الا على قد ما انت بتديه. لو عايز تستثمر فلوسك كويس، مش هتاخد بانك تبص تلاقي حطيتها كده والفلوس عمالة تزيد لوحديها، لكن لازم تتعب في استثمارها. فمش هتقدر تاخد سعادة في حياتك او في شركتك الا لما بقدر ما انت بتدي هذه الشركة من اهتمام ومن جهد ومن بذل ومن عطاء. وخطورة الموضوع ده ان اللي بيفشل في جوازه بيفشل في الحياة كلها. الانسان اللي فاشل في الجواز بتاعه للأسف حياته كلها بتفشل. لان ايه معنى اي حاجة انت ممكن تحققها في حياتك؟ من غير ما تكون ناجح في منزلك في بيتك. ايه معنى ان انت ممكن تصل لاعظم الدرجات العلمية، وممكن توصل لاقصى درجات المادة او انك تمتلك، لكن للأسف فاشل في بيتك؟ اللي انت بتعمله ده هيروح فين والمين عشان ايه؟ عشان كده الفشل في الحياة الزوجية معناه الفشل في الحياة بجملتها. واذا كان الانسان حاول يأمن على كل شيء في حياته، عمل تأمين على حياته، تأمين على ممتلكاته، الا ان الحاجة الوحيدة اللي ما قدروش يعملوها لحد دلوقتي انهم يأمنوا على الجواز بتاعهم. مفيش شركة تأمين ترضى انها تأمن على جواز اتنين ابدا، استحالة، لان محدش يقدر يضمن هذا النجاح الا الانسان نفسه اذا كان عايز ينجح حياته، اذا كان عايز يبني سعادته. انما اللي يقول نصيبي كده او حظي كده عمرها ما بتكون. وعشان يقدر الانسان يضمن سعادة في الشركة بتاعته لازم الله يفضل واضح على مدى الايام في حياة الاتنين مع بعضهم. وجود المسيح في الشركة يجعل الاجران تملي، اجران الحياة ملآنة خمرا. المسيح اللي اتوجد في عرس قانا الجليل هو اللي كان الضمان الوحيد ان لما الخمرة فرغت جاب لهم ايه؟ خمرة تاني. وعارفين طبعا الخمر رمز للفرح. المسيح او طغيان اي شيء على وجود المسيح في الشركة دهيت بيبقى فقدان مصدر الفرح في حياة الانسان. لكن طول ما المسيح موجود طول ما الاجران هتفضل مليانة خمر. غياب المسيح الاجران دي هتفضل. وعلشان نقدر نضمن حياة سعيدة او شركة سعيدة في الزواج، كلما كل طرف من الاطراف قرب من مصدر الحب تلقائيا هما الاتنين هيزدادوا حب لبعضهم لبعض. يعني لو تتخيلوا معايا دايرة موجودة وفي وسط الدايرة دي في مركز، الزوج والزوجة عبارة عن نقطتين على محيط الدايرة، ايا كانت المسافة بعيدة بين الحتتين دول، يعني الزوج هنا على محيط الدايرة والزوجة هنا على محيط الدايرة، بينهم الاتنين اختلاف واسع او هو واسع. لو خدت انا خط من كل نقطة واتجهت بيها ناحية المركز ايه اللي يحصل؟ هيتقابلوا هما الاتنين، هيجي الوقت اللي فيه هما الاتنين هيتقابلوا. مهما كانوا على المحيط هما الاتنين بعاد، لكن لو كل واحد منهم اتجه ناحية المركز كل ما هما الاتنين قربوا من بعض. عشان كده بتكلم عن خطورة الله في حياة الشركة. ان كانت شركة ما في الروح، الله هو مركز الدايرة، هو مركز الحب، هو مصدر الحب. لو كل من الطرفين بيقرب من مصدر الحب تلقائيا هما الاتنين هيوصلوا من بعض. لكن لو كل واحد او واحد بس بيقرب من مصدر الحب والتاني ما بيقربش من مصدر الحب اللي هو الله، لا يمكن هيتلاقوا. على مر الايام البعد بينهم هيبتدي يزيد، تجريحات والاحباطات والاهانات، كل واحد يقول ده انا كنت متوقع فيك حاجة احسن من كده. تزيد الفجوة بين الاتنين. وده اللي بيفسر ليه ناس كتيرة يمكن كان بينهم علاقة ومشاعر وعواطف لكن بعد ما اتجوزوا ازدادت المسافة بينهم بعدا مش قربا، لان مفيش اتجاه ناحية المركز ناحية مصدر الحب. عشان كده بيأكد ان كانت شركة ما فهي في الروح. الحب الحقيقي ما يجيش الا باتصالنا بمصدر الحب اللي هو شخص الله. عشان كده بيبقى حب ابدي بيدوم، مش شهر ولا سنة ولا 10 سنين، لكن بيدوم الى الابد. مفيش حاجة تقدر تفصله، زي ما طوبيا الاب حتى في بعد الموت كان متخيل ان زوجته هتفضل معاه. ده الحب الحقيقي هو اللي بيدوم. لكن الحب المزيف والمشاعر اللي بتبقى متأججة وعلى مدى الايام والسنين بتفطر، او يفضل الحب ده موجود الى ان يدخل شخص اخر بينهم في الحياة يكون الطف او اجمل او ذو اكتر، فتبتدي العلاقات تبوظ لان في شخص تاني اتحشر بينهم. لكن الحب الحقيقي ده اللي مبني على الله ما هوش حب مزاجي. النهارده بالي رايق هكلمك، متضايق مش هكلمك. حب مبني على الله ثابت ما بيتغيرش. وعشان اقدر اوصل للحب الحقيقي ده ونتمتع بشركة الحب دي، بيقول هنا بولس الرسول: لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو الى الاخر. يعني عشان الشركة دي تدوم مش كل واحد يبص هو عايز ايه، لكن لازم ينظر التاني عايز ايه. مش المسؤولية بس ان انا ادور على شخص يسعدني، لكن المسؤولية كمان بالدرجة الاولى، وانا كمان اقدر اسعده ولا لا. مش بس بدور على واحد يسعدني يفرحني، لكن لازم ادور كمان على حد انا اقدر اسعده وافرحه. مش كل واحد بيبص هو عايز ايه، رغبته ايه، لكن كمان ما هو الاخر، احتياج الاخر ورغبة الآخر والحاجة اللي بتريح الآخر واللي بتفرح الآخر. اللي بيتجوز عشان لقى حد يقدر يسعده، اللي هيقدر يسعده النهاردة ده مش هيقدر يكمل معاه بعد كده، لأن هيجي عند ليفل معين أو ليمت معين وما يقدرش يقدم له حاجة تاني بعد كده. وعشان الحب أو شركة الحب دي تدوم، بناخد او بنعبر عن الحب ده باستمرار عن طريق العطاء، ان انا بدي الاخر. العطاء هو اسمى تعبير عن الحب. عطاء ده ممكن يكون عطاء معنوي، عطاء مادي، عطاء بالكلمات، عطاء بالتشجيع، عطاء بالاحاسيس. في لغات كتيرة للحب الانسان ممكن يعبر بيها عن الحب. ولو الانسان الاتنين مش فاهمين لغة الحب اللي هما الاتنين بيتكلموا بيها، الموضوع بيبقى صعب. تيجي مثلا الزوجة تشتكي: جوزي ما بيحبنيش. لان هي في ذهنها ان لغة الحب ان يفضل يقول لها كلام جميل، كلام حلو. لكن الزوج ما بيعرفش يعمل كده، لكن بيحب بطريقته. لغة الحب عنده هو انه ما يخليهاش محتاجة حاجة، انه يشتغل من اجلها، انه يتعب علشان يخدمها. الاتنين مش فاهمين بعض لان كل واحد بيتكلم بلغة غير التاني، فالاتنين فاقدين الاحاسيس. هو حاسس انها مجرد هي كلام، وهي حاسة ان هو بس مجرد انه زي ما بيقول حمار شغل عمال يشتغل. لكن لازم نفهم لغات الحب المختلفة. الحب ده يعبر عنه بالوقت. لما بحب انسان بديله وقت كتير، بهتم بيه. لكن في نظر بعض الناس التانيين، الحب عندهم انك تجيب لي هدايا، زي الاولاد مثلا يحبوا ان ابائهم يعبروا لهم عن حبهم بانهم يجيبوا لهم حاجات، يجيبوا لهم هدايا، او ما بين الاصدقاء. ففي لغات كتيرة للحب، ممكن تكون الهدايا، ممكن يكون الكلام، ممكن يكون المشاعر، ممكن يكون الوقت، ممكن يكون الخدمة او البذل او العطاء او التعب من اجل الاخر. كل دي لغات. ما ما ينفعش واحد يتكلم بالياباني والتاني بيتكلم بالعربي، مش هيفهموا بعض. لكن لازم يتعلموا لغات بعض ويفهموا بعض عشان يقدروا يقبلوا التعبير، كل واحد بلغة التاني يقدر يتفاهم مع هذه اللغة. اختلافات كتيرة جدا بتحصل في الحياة بين الناس بعضيها وبعض، ومشاجرات ومشاحنات، وتبقى لأسباب تافهة للغاية. وكم من مشاجرة وخناقة وزعل وخصام كان ممكن ينتهي في لحظة لو حد من الطرفين قال للآخر بس كلمة أنا بحبك، لكن لأن محدش عايز ينطقها الخناقات دي بتفضل تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد. يعني تخيلوا فعلا كم من مشاجرة وخلاف وصراع ونكد في الحياة كان ممكن ينتهي بكلمة واحدة، بكلمة بحبك، أنا بحبك وما زلت بحبك، لكن لأن محدش عايز ينطقها الخناقات عمالة تزيد والخلافات عمالة تزيد. مفيش حاجة ليه مفعول جبار وقوي قد ما ان الانسان يحس انه محبوب وانه مرغوب. كل ما الانسان سواء بين الاباء والابناء، بين الزوج وبالزوجة، بين الاصدقاء، بين اي شركة، اذا اعطى كل طرف الطرف الاخر هذا الاحساس بانه مرغوب وانه ليه قيمة وانه مطلوب وانه محبوب وانه مازال خلاص مش بقى قرفنا من بعض وملينا من بعض وزهقنا من بعض، كل ده بيحط رواسب جوه كل نفس ان خلاص. يوحنا فم الذهب ليه قول مشهور، واحد من الناس جاله بيقول له زوجتي لا تحبني، فيوحنا فم الذهب كده قال له عد الى بيتك وحبها. وجاي يشتكي له مراته ما بتحبنيش، فقال له ارجع بيتك وحبها. مين اللي يبتدي بالحب او مين اللي يداوم على الحب؟ يمكن الناس تقول كيف احب من لا يحبني، وكل واحد بيقول نفس الوضع، لكن محتاجين لحد يبتدي بالحب باستمرار. عشان كده لا ينظر كل واحد الى ما هو لنفسه بل ما هو للاخر ايضا. وعشان الحب ده يستمر لازم يبقى فيه ترفق بين الاطراف، كل طرف يترفق بالاخر عشان الشركة تدوم. المحبة ترفق، عارفين ترفق يعني ايه؟ قبل ما بيتجوزوا كل واحد بيحاول يبدو في اجمل صورة عشان يرضي الطرف الاخر، وعشان يبقى فيه جاذبية. لكن بعد الجواز كل واحد بيظهر على حقيقته، فتبتدي المشاحنات ان الصورة اللي كانت موجودة قبل كده ما بقتش هي الصورة اللي بعد كده، فكل واحد يتخانق مع التاني ويقول هات اللي ليا عندك، انا كنت فاكرك حاجة احسن من كده، انت خدعتني انت غشتني. فين الترفق واللطف؟ بولس الرسول بيقول في الرسالة لا شيء بتحزب او بعجب، بل حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسكم. بتحزب يعني بتعصب، الواحد انا اللي بقوله هو اللي لازم يمشي، ده التحزب، يتعصب لرأيه لكلمته لرغبته كل طرف من الاطراف. او بعجب، بعجب يعني كل واحد حاسس هو ان هو احسن من التاني. يعني تقول له مش كفاية رضيت بيك وانت محلتكش تلات تعريفة، ويقول لا يعني انا مش خدتك معرفش منين، ويتفضل المعايرة بينهم وبين بعض. كل ده بيؤدي الى ترسبات، يؤدي الى فقدان الشركة. انت خدعتني وانت خدعتيني، كل واحد حاسس ان هو خسر في التاني. انا كان ممكن اخد احسن منك الف مرة. كلمة صعبة، طب ما خدتيش ليه؟ وهو يقول لها كان ممكن اخد منك احسن منك الف مرة، طب ما خدتش ليه؟ ده العجب. وتفضل المعايرات. مشكلة لسه من المشاكل، واحدة بتقول لجوزها انا اللي عملتك خلاص، ده لا يمكن يرجع لها تاني. يعني ايه عملتيني؟ وهو يمكن الانسان في الاول بيظهر نوع من التضحية، لكن يجي بقى في وقت من الاوقات ويبين انت ناسي الفرق اللي بيني وبينك، ولا انت ناسي الفرق اللي بيني وبينك، وازاي انا رضيت وازاي. كل المعايرات دي نتيجة العجب، ان الانسان معجب بنفسه. لكن هنا بولس يقول حاسبين بعضكم بعض افضل. احساس التحزب او العجب ده بيفقد الانسان حياة الشركة. عشان الشركة دي تدوم، مش بس الانسان محتاج الى ترفق، لكن الانسان محتاج الى ترتيب الاولويات في حياته. لما بيفشل الانسان في ترتيب الاولويات بتنهد الشركة. واحد بيشتغل في شغله على طول، او واحدة بتشتغل في شغلها على طول وسايب البيت، او هو سايب البيت، او ابوه وامه كل شوية عايزينه، او اخواته عايزينه، او هي لازقة في امها. ومن هنا تبتدي المشاكلات ومشاحنات. الانسان اللي اتجوز لازم يعرف ترتيب اولوياته، هيدي الوقت ازاي بتاعه. الله اولا، دي ما فيهاش فصال. نمرة اتنين، شريك الحياة. نمرة تلاتة، اولاده. نمرة اربعة، شغله. نمرة خمسة، اصدقائه. ممكن الانسان يدي اصدقائه على حساب شريك الحياة. ما اقدرش اذا ما رتبتش اولوياتي صح احيا حياة صح. انا لابس قميص، لو جبت الزرار الفوقاني ركبته في العروة اللي في النص، عمر ما القميص ده يتلبس عادل. لكن لازم كل زرار يجي في العروة اللي قدامه بالترتيب، وهو ده الترتيب الصح. الله اولا، شريك الحياة ثانيا. وربنا قال كده، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته. ونفس الكلام للزوجة، تترك أباها وأمها وتلتصق بزوجها. وبعدين نمرة ثلاثة، الأولاد. تقول لي لا، ده الأولاد أهم من شريك الحياة. مش هتقدر تدي الأولاد إلا إذا كان شريك الحياة أنت في اتفاق معاه. فالترتيب يجي كده، بعدين الشغل، بعدين الأصدقاء. لو لخبطنا الحياة كلها بتتلخبط، والشركة كلها بتتلخبط. عشان كده مهم الانسان يبقى عارف ترتيب اولوياته ايه. لما في الزواج بيجي في سر الاكليل بيبدل الدبلتين، بياخد الدبلة اللي مكتوب عليها اسم العروسة يحطها في ايد العريس والعكس. ده اللي معناه التكامل او التآلف بين الاتنين. الاختلاف بين الاثنين شيء مطلوب، لكن لازم يؤدي الى تكامل. مش معنى ان الاثنين هيبقوا نسخة واحدة، لكن الاثنين بيفكروا في اتجاه واحد، في فكر واحد بيتكلم عنه في رسالة فيليبي، والاثنين لازم يحرصوا على النمو مع بعضهم. ما ينفعش طرف ينمو والطرف التاني ما ينموش. بولس الرسول بيقول لما كنت طفل كنت كطفل اتكلم وكنت كطفل افتكر، لكن لما صرت رجلا ابطلت ما بالطفولة. واول صفات الطفولة عدم تحمل المسؤولية. لو الاتنين ما كبروش وكل واحد تحمل المسؤولية تجاه الاخر، يقول لك وانا مالي بلاش وجع دماغ، يفضل لسه طفل. او لو في طرف من الاطراف العند مالكه ومسيطر عليه، محدش طفل الا يعني الطفولة من صفاتها العند، لا مش عامل. وزي ما بيقولوا ان اول حاجة الطفل بيتعلم ينطقها كلمة لا. لو ممكن يبقى راجل او ممكن تبقى ست عندها 30 سنة لكن كل حاجة على لسانها لا، وكل حاجة على لسانه لا، لمجرد العند فقط، ما ابطلش مال الطفولة للطرفين. الطفل لما يبقى عايز حاجة يقعد يرفص ويعيط ويزعق ويكسر علشان يتنفذ ارادته الخاصة، طفل كده. لو الاتنين ما كبروش وكل واحد علشان يعمل اللي هو عايزه يقعد يشتم ويرفص ويكسر ويدق دق في البيت، الشركة دي لازم تتفض، لان بعد سنتين ثلاثة مش هيبقى في حاجة في البيت، كله تكسر. من صفات الطفولة الغيرة المفرطة. طفل لما يشوف حاجة وتعجبه دي بتاعتي انا، كل حاجة انا. طفل من صفاته الثورة والغضب والانفعال. لو فضلت الصفات دي موجودة في الانسان بعد الشركة، الشركة دي تبقى جحيم. لكن لازم الانسان ينضج يكبر. من ضمن صفات الطفولة التقلب المزاجي. انسان عايش بمزاجه، عايز كده النهاردة مش عايز كده بكرة، وما كنتش هاخد اللي في مزاجي اقلب لكم الدنيا. موضوع مش موضوع مزاج، لكن الموضوع موضوع التزام كل واحد لانه كبر ونضج. ان كانت شركة ما في الروح، سر الروح القدس ده هو اللي يقدر يخلي الاثنين ينمو كلاهما معا. حتى لو كان في اختلافات فالروح قادر ان هم ينميهم ويعينهم ويغيرهم ويشكلهم صح. عشان كده مفيش جواز جيد لدرجة انه لا يحتاج الى تغيير، كل واحد محتاج انه يتغير علشان يصير الى ما هو افضل من الحالة اللي هم وصلوا لها، حالة نمو. وبرضك كمان مفيش جواز على درجة من السوء يتعذر منها الاصلاح او ان ما منهاش فايدة. لكن لو كل واحد عنده استعداد انه يتغير وانه يتصلح، يقدروا يصلحوا حياتهم. والروح القدس هو اللي بيقدر يغير في الانسان. ونقطة التغيير دي نقطة مهمة بصفة عامة مش بس في الجواز. لما الانسان بيتعامل مع انسان صعب، تقول احد الامهات المختبرات لما كان حد بيضايقها كانت تفضل تصلي لربنا من اجل ان ربنا يغير الانسان ده الصعب. وبعدين ظلت على كده سنين طويلة. بعدين فجأة ربنا رد عليها بفكرة ما كانتش متخيلها. قال انت عمالة تصلي من اجل الناس اللي بيضايقوك هما اللي يتغيروا. فواقع الامر اللي بيضايقوك مش هما اللي محتاجين التغيير بقدر ما انت اللي محتاجة انك تتغيري. دي واحدة بتصلي من اجل الاخرين، ده قمة يعني في الروحانية بالنسبة لنا. فطلع ان الانسان انا اللي محتاج يتغير، فمش بس بصلي من اجل ان غيري يتغير، لكن انا محتاج ان انا كمان اتغير تجاهه. مفضلش ابصله بالنظرة الدونية ان هو اقل مني او اسوأ مني في تصرفاته. روح القدس هو اللي يقدر يغيرنا، يقدر يعيد تشكيلنا. روح القدس هو اللي يقدر ينمي فينا. عشان كده ان كانت شركة ما في الروح، وعشان نقدر نتغير لازم كل واحد يتعلم انه يقدم الشكر للآخر. لما حد يعمل حاجة قدم له الشكر، مش تقول له واجب عليك. نقدم كلمات المديح او التشجيع بعضينا البعض. عشان كده بيقول ان كان وعظ ما، كلمة وعظ يعني encouragement، تشجيع في المسيح، ان احنا نكف عن انتقاد بعضينا بعض او نوبخ بعض او نستهزأ ببعض او نجرح ببعض. كلمات اللذعة قد ايه بتجرح وبتهدد الشركة دي اللي بين اي اتنين. لو الانسان تعلم ان لسانه يكون حلو مش مستهزئ او موبخ او بيجرح في الطرف التاني، لكن بيديله الشكر والتشجيع، لقدرت الشركة دي تنمو بعمل الروح فيها. وزي ما في كلمات تشجيع برضك لازم يبقى في كلمات اعتذار عند الخطأ. حدش يقول بعجب او بتحزب، لا انا صح بالرغم انه عارف انه هو غلطان. فكل طرف يبقى مرآة للطرف الاخر، كل طرف يشوف نفسه في الطرف الاخر من خلال تعليقات الاخر، بدل ما هو بياخدها ان ده استهزاء او توبيخ او تجريح. لا، شوف نفسك في اراء الاخر. لما يجي حد يقول لك انا بتضايق منك في كذا كذا كذا كذا، بدل ما تشيل منه، طب ما يمكن ده حط ربنا في سكتك عشان يبقى مراية ليك، يكشف لك الحاجة اللي موجودة فيك دي فعلا. اشكره. خلافات ما نخافش منها، لكن هي جزء من الاخلاص في الحياة. خلافات شيء مطلوب، مش النفاق اللي مطلوب، لكن ما نخليش الخلافات دي تفصلنا او تحبطنا او تفشلنا، بل بالعكس تؤدي بينا الى مزيد من النمو، مزيد من التفاهم، مزيد من الحب. وتبقى الخلافات دي مقياس لاختبار الحب اللي بيننا بيزيد ولا لا. عشان كده لازم يبقى لنا زي ما بولس الرسول بيقول فكر واحد. عشان يبقى لنا الفكر الواحد لازم يبقى لنا شركة صلاة. نصلي مع بعض، بس نصلي يعني نصلي. مشكلة دخلت فيها كده لا اراديا، جابوا اتنين متجوزين فقلنا نصلي، فكان اعجب صلاة سمعتها في حياتي. الزوج بيشتم في الزوجة وهو بيصلي، والزوجة بتوعز الزوج وهي بتصلي. دي مش صلاة، ده كل واحد عايز يوصل الكلام للتاني بس من خلال الصلاة مش من خلال الله. لكن صلوا يعني يبقى في شركة صلاة هي اللي توحد ما بين الاتنين، ما بين الاصدقاء. ما بين اي شركة زي الرفقة اللي كانت بين طوبيا وبين الملاك وبين طوبيا وبين سارة. مهم جدا ان يبقى فيه اتصال وتواصل حوار، لازم يبقى شيء اساسي في حياة الاتنين. في وقت بيتكلموا فيه، بيتواصلوا فيه، بيكشفوا بعض فيه. لو اتقطع التواصل الشركة بتبقى مهددة، يجي طرف يسأل التاني مالك، ماليش، خلاص التواصل اتقطع. هو في ايه؟ تمالك. لو التواصل والحوار اتقطع الشركة دي تهدد. ولما بنعمل حاجة من أجل الآخرين، يعني ساعات الآباء يمثلوا يقول احنا مش هنتخانق بس قدام الولاد عشان خاطر الولاد. لا، انتوا مش هتتخانقوا مش عشان خاطر الولاد، انتوا مش هتتخانقوا علشان خاطر حياتكم انتوا الاتنين، مش عشان خاطر الولاد. لان لو حياتكم انتوا الاتنين مش سليمة، عمر ما عملتوا للولاد هيطلع سليم. بلاش الحتة دي، كل حاجة يقولوا عشان الولاد عشان الولاد عشان الولاد. الولاد مش هيقدروا يحسوا بالصح طول ما انتوا الاتنين مش عايشين الصح. عشان شركة الحب تدوم لازم ما يبقاش في تحزب، عجب، بل حاسبين بعضكم افضل من بعضهم، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح، انه مش بس كان ينظر الى ما هو لنفسه بل الى ما هو للاخرين. عشان كده قدر يقدم الغفران وقدر يقدم الصفح، شيء مهم جدا للانسان عشان يحافظ على الشركة، انه يتعلم انه يسامح، انه يغفر، انه ينسى، مش يشيل ويحوش. زي ما المسيح غفر، لازم نتعلم ان احنا نغفر لبعض في حياة الشركة. طوبيا الاب وصار وام طوبيا الابن، الاتنين اتعلموا ان هما يغفروا البعض. ما لهاش مش انت اللي عيرتيني لما عميت ولما تمسكت ببري، ما افتكر لهاش الاساءة اللي هي وجهتها له، ولا هي افتكرت الشك اللي كان جواها لما لقى عندها جدي هي اشترته. تعلموا هما الاتنين ازاي يغفروا البعض. اذا كان في سوء فهم حصل، لازم يتعلم الانسان الغفران، ياخد من المسيح ويغفر للاخر. من ضمن الاسفار الرائعة اللي بتكلمنا عن حياة الشركة، مش بس ازاي نكون الشركة، لكن مهم ايضا بعد ما نكون الشركة دي بيننا وبين الاخر، ان الشركة دي تدوم، ان الشركة دي تنمو تستمر. مش مهم بس الارتباط، لكن ما بعد الارتباط، سواء في الصداقة سواء في الجواز سواء في اي شركة، ان كانت شركة ما في الروح. بولس الرسول بيقول كده، وعشان نصل الى هذا لازم الدافع يبقى المحبة، لازم يبقى الهدف واحد، فكر واحد ومحبة واحدة، مش كل واحد بتحزب او بعجب، لكن كل واحد حاسب التاني افضل من نفسه، لا ينظر كل واحد ما هو الى نفسه بل كل واحد الى ما هو للاخر ايضا، ليكن فيكم هذا الفكر الذي كان في يسوع المسيح. افتكروا النقطتين اللي على محيط الدائرة، مهما كانوا بعاد لو كل واحد اتجه للمركز هيجي اللحظة اللي هما الاتنين يقربوا فيها ويتقابلوا فيها.